عشرة صح؟ طيب وإذا كانوا أربعة كم على كل واحد؟ 13، لأن لو قسمنا لكن على كل واحد 12 يمينا ونصف يمين، النصف لا يمكن، فيجبر الكسر ويكون على كل واحد 13. طيب قال فيدفع برمته، الرمة هو الحبل الذي يقاد به القاتل للقتل. قالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ وهذا حق، أن الإنسان لا يمكن أن يحلف على شيء لم يشهده. فإذا قال قائل إذا كان لا يمكن أن يحلف على شيء لم يشهده فكيف يدعي شيئا لم يشهده؟ كيف يدعي شيئا لم يشهده؟ فالجواب أن الدعوة لا تثبت، لأنه وإن ادعى شيئا لم يشهد فإن المدعى عليه سوف يدفع هذه الدعوة بالإنكار، بخلاف ما لو حلف، فإنه لو حلف لثبت ما ادعاه. ولهذا كان هؤلاء الصحابة لم يمتنعوا من الدعوة، ولكن امتنعوا من اليمين، والأمر ظاهر، فرق ظاهر. يقول قال فتبرأكم يهود، فتبرئكم، لكن ظهر أنها اللفظ الأح ما عندك بالشرح ضبط لها. اللفظ الأول يقول فتبرأكم يعني تبرأ منكم. شغل ها؟ أي إيش؟ نعم. يجب عليهم شيء وخلصتم أنتم من الأيمان. والجمع بين هذه الرواية والرواية التي الأخرى التي فيها تقديم طلب البينة على اليمين، حيث قال يأتون بالبينة على من قتله قالوا ما لنا بينة. كمل. في أن يقال إن الرواية الأخرى مشتملة على زيادة، وهي طلب البينة أولا ثم اليمين ثانيا، ولا وجه لما زعمه بعضهم من كون طلب البينة وهم في الرواية المذكورة، لأن النبي من كون طلب البينة وهم في الرواية المذكورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن خيبر حينئذ لم يقم بها أحد من المسلمين. قال الحافظ إن سلم أنه لم يسكن مع اليهود أحد من المسلمين في خيبر، فقد ثبت في نفس القصة أن جماعة من المسلمين خرجوا يمتارون تمرا، فيجوز أن يكون طائفة أخرى خرجوا لمثل ذلك. ثم قال وقد وجدنا لطلب البينة في هذه القصة شاهدا، وذكر حديث عمرو بن شعيب وحديث رافع بن خديج المتقدمين في الباب الأول. لكن معنى الله أن اليهود تبرأ منكم بخمسين يمينا يحلفون لرد دعواكم. أما إن صحت الرواية فتبرئكم يهود، فالمعنى أنها تسقط عنكم الأيمان، كما يقال أبرأ صاحبه من الدين يعني أسقطه منه. قالوا يا رسول الله قوم كفار، يعني فلا نرضى بأيمانه، وهو حجة لمن قال لا يقسمون على أكثر من واحد، وهو يعني هذا الحديث بهذا اللفظ حجة لمن قال لا يقسمون على أكثر من واحد، يعني وعلى من قال يقسمون على أكثر من واحد. وجه الحجة أنه قال على رجل منهم، على رجل منه. وبناء على هذا القول، لو أن أولياء المقتول ادعوا أن الذي قتله رجلان فأكثر، فإن القسامة لا تثبت، لأن الحديث يقول على رجل منهم. ولكن الصحيح أنها تجري لكن بشرط التعيين فقط، سواء كان رجلا أو رجلين فأكثر، لأن العلة في الرجل كالعلة في الرجلين. وقد يكون إقدام الرجل الواحد مع رجل آخر أقوى من إقدامه على القتل إذا كان وحده، فيكون الرجل الآخر يعززه. فالصحيح أن القسامة تجرى ولو كان المدعى عليه القتل أكثر من واحد، لكن بشرط إيش؟ التعيين. أما أن يقول أنا أدعي على القبيلة الفلانية أنهم قتلوا صاحبي، فهذا لا تجرى فيه القسامة. نقول عين رجلا أو رجلين أو ثلاثة حتى يمكن إقامة الدعوة. وفي لفظ لأحمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه 50 يمينا ثم نسلمه. تسمونه يعني تعينونه باسمه، تعينونه باسمه. وهذا بناء على الأغلب، وإلا فيصح أن يعينوه بالإشارة، بأن يمسكوا بواحد من المدعى عليه، يمسك بواحد مدعى عليه ويقول هذا قتل صاحبا. فإذا قال القاضي ما اسمه، قال والله ما نعرف، هذا هو الذي قتل صاحبنا. وعلى هذا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم تسمون، الرسول عليه تسمون قاتلكم، قول تسمون أي تعينون. والغالب أن التعيين يكون بالاسم، وقد يكون بالإشارة. وفي لفظ لأحمد وفي رواية متفق عليها فقال له تأتون بالبينة على من قتله، قالوا ما لنا من بينة، قال فيحلفون، قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. وهذه الرواية لا تنافي ما سبق من أن الرسول طلب منهم الأيمان، لأننا نقول إن فيها زيادة علم. وقد سبق لنا أننا قلنا إذا ادعوا القتل على شخص فيطالبون أولا، لا، يطالب المدعى عليه أولا بالإقرار، إذا أقر انتهت القضية، إذا لم يقر قلنا هل لكم بينة، إن أتوا ببينة انتهت القضية ولا قسامة، إن لم يأتوا بالبينة فحينئذ تثبت القسامة. ولكن لا تجرى القسامة إلا إذا كان هناك عداوة ظاهرة بين المدعين والمدعى عليه، كالعداوة التي بين المسلمين واليهود. أما العداوة الشخصية بين رجل وآخر فهذه أيضا لا تجرى القسامة فيها. القول الثاني أن كل قرينة حقيقية فإنها تسوق القسامة. ولنضرب لهذا مثلا يتبين به الأمر. لو رأينا قتيلا يتشحط في دمه ووجدنا حوله رجلا معه سكين فيها دم، وادعى أولياء المقتول أن هذا الرجل قتل صاحبه، هل نجري القسامة؟ لا، على المذهب لا نجري القسامة، لأنها لا تجري القسامة إلا في العداوة الظاهرة. على المذهب نقول لأولياء المقتول هل عندكم بينة أن هذا الرجل قتل صاحبكم بعد أن ينكر الرجل؟ إذا قالوا ما عندنا بينة أقول ما لكم شيء، اذهبوا. واضح جماعة؟ على القول الثاني نقول تجرى القسامة إذا أنكر المدعى عليه ولم يكن عندهم بينة قلنا احلفوا عليه 50 يمينا ثم اقتلوه. واضح؟ ومثلها ما يظهر لو كان الرجل قد توعد القتيل، قد توعده، فالظاهر أن هذا مما يغلب على الظن أنه قتله. نعم، وكل قرينة تشهد لأولياء المقتول بصحة ما ادعوا فإنها تعتبر قرينة مسوغة للقتال. طيب، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة، رواه الدارقطني. ها؟ نعم. الفوائد، طيب، من فوائد الحديث الأول وفي رواية متفق عليها أن ها؟ من أوله من أول الحديث ما أخذ الفوائد. طيب، حديث سار بن أبي حاتم قال: انطلق عبد الله إلى آخر. فيه من فوائد الحديث، وأنا أعتقد أن كل ما أخذنا جملة أخذنا فوائدة. ها؟ ها؟ لأننا أنا رأيت أن الحديث نأخذ فوائده على جملة جملة، وإذا شئت نأخذ الفائدة. يقول فيه فوائد، منها تقديم الأكبر في الأكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. فإن قال قائل: كيف قدم الأكبر مع أن الحق في الدعوة للأصغر؟ لأن حويصة ومحيصة لا يرثان عبد الله بن سهل، الذي يرثه أخوه عبد الرحمن، وإذا كان هناك ورث آخرون. فالجواب أنه لما اشترك هؤلاء في الدعوة وكانوا أماما للقتيل، جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام طرفا في النزاع، فقال: كبر كبر. ومن فوائد الحديث حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن عبد الرحمن بن سهل سكت لما قال كبر، ولم يقل: أنا الذي أرثه فلي الكلام، لكن الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على أكمل أدب رضي الله عنهم. ومن فوائد الحديث ثبوت العمل بالقسامة، رحمك الله، ثبوت العمل بالقسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجراها، وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة وهو الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم العمل بالقسامة، وقالوا: كيف يمكن أن نقتل نفس المحترمة معصومة بمجرد دعوى آخرين وحلفهم؟ ولكن الرد على هؤلاء أن نقول: إن قياسكم هذا في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص فاسد. ثم نقول إن القسامة موافقة للقياس. كيف؟ لأن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وقد سبق لنا في الشرح أمثلة من ذلك، وحينئذ تكون القسامة موافقة للنص وموافقة للقياس. نعم، عليها امرأة، المدعى عليها قسامة أن يقاتله امرأة، نعم، هل تتنصف الإيمان أو يتمون 50؟ لا، مثل كيف؟ يعني مثلا ادعوا على امرأة، لو كان هذا الحديث فيه قاتله امرأة، امرأة بين اخوين دعا له امرأة او رجل ما تتم، ولو تعدد ما تتعدد الايمان بتعدد لا ما استعدد يعني 50 ولو كثر 50 ولو كثر، لان الدعوة واحد. نعم. كيف اليمين؟ يعني ينكر ينكر عن اليمين؟ ينكر عن اليمين يعني؟ نعم. أصل إذا لم يقسموا ما ثبت شيء، لم يثبت شيء. يعني لو فرض أن الورثة خمسون رجلا أقسموا كلهم إلا واحدا لم تثبت القسامة. نعم. الجاهلية بعضهم فدى. إيش؟ الجاهل. حديث الرسول على ما كانت عليه الجاهلية. الجاهلية حدهم فدى يمين. نعم. إيه. ما في العموم. لا. من حيث الجملة قال. من علامات المجاز، بل أبرز علامات المجاز صحة نفيه. فأنت لو قيل لك رأيت أسدا يحمل حقيبته، قلت هذا ليس بأسد، صح؟ فنفيته. يقول والقرآن ليس فيه شيء يصح أن ينفى. فإذا امنع المجاز في القرآن. لكن قال الآخرون إذا منعتم المجاز في القرآن فالقرآن لغته عربية، فامنعوا المجاز أيضا في العربية، معه في العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. رحمه الله تعالى. باب هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟ نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام فتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأذكار الكعبة، فقال اقتلوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حدث عن مكة الدين وسلط عليها رسوله والمسلمين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي. وعن أبي شريح الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أبنائي أذناي وعاد قلبي وأسفرت عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذاك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يريد عافيا ولا فارا بدم ولا فارا بخلفة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. متفق على أربعتهم. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعدى الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بدخول الجاهلية، رواه أحمد. وله من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه. وقال ابن عمر لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته، وقال ابن عباس الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم، حكاهما أحمد في رواية الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن أننا لم نكمل الشرح المسألة أو الفوائد. نعم. واللي بعده طيب. قال وعن عمرو بن سعيد بن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة، رواه الدارقطني. قوله عن عمرو بن سعيد بن أبيه عن جده، هذه الترجمة ترد كثيرا في الأحاديث، والعلماء مختلفون في صحة الحديث المروي بهذا السند، فمنهم من قال إنه لا يصح للانقطاع، ومنهم من قال بل إنه صحيح وليس فيه انقطاع، حتى إن بعضهم بالغ وقال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر، وجعله من جملة الأسناد التي يطلق عليها سلسلة الذهب. وبعضهم توسط وقال إن حديثه حسن، ولكن الأصح إن حديثه صحيح، لكنه لا يرتقي إلى أن يكون من أصح الأسانيد، إنما ينظر إلى من بعد عنه هل وثقه أو لا. وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله، وذهب إليه ابن القيم وجماعة من الحفاظ والمحدثين، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي يعني يطالب بها المدعي. وما هي البينة؟ هل البينة تختص بالرجل والمرأتين أو بالرجلين أو بأربعة رجال أو ما أشبه ذلك؟ البينة نقول إن خصصت بمقتضى الشرع فهي مخصصة به، لا نعدوه، أي لا نعدو ما خصصه الشرع. فبينة الزنا مثلا أربعة رجال عدول، كما قال الله تبارك وتعالى: لولا جاءوا عليك بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فبينة الزنا هي أعظم البينات، لأن الزنا من أعظم الفواحش لما فيه من فساد السمعة وفساد النسل والشك فيه وما أشبه ذلك، فلهذا كان لا بد فيه من أربعة رجال. والحقيقة أن هذه البينة لم يقم بها حد فيما نعلم، فإن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: لم يقم حد الزنا بالبينة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أي بالشهود الأربعة، لأن الشهود الأربعة لا بد أن يشهد كل واحد على أنه رأى ذكر المرأة الرجل في فرج المرأة وفي زنا واحد في مكان واحد، لا بد من هذا، وهذا شيء متعذر، متعذر قطعا لا شك، لأنه قد يكون متعذر، لأنه مهما كان الأمر فإن الرجل إذا ركب على المرأة يخفى أن يكون ذكره في فرجها، إلا لمن كان بين فخذي الرجل والمرأة، هذا لا يمكن. لكن يثبت الزنا بالإقرار، بمعنى أن الزاني أو الزانية تقر، وهذا كثير، وقد ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالإقرار ورجم خمسة عليه الصلاة والسلام. طيب، بينة من ادعى إعثارا وهو معروف بالغنى، يعني كان غنيا ثم ادعى إعثارا وجعل يسأل الناس. بينته ثلاثة رجال، بينته ثلاثة رجال كما جاء في السنة. بينة الحدود والقصاص رجلان، بينة الأموال رجلان أو رجل امرأتان أو رجل ويمين المدعي. هناك بينات أخرى غير الشهادة وهي ظواهر الأحوال، ظواهر الأحوال بينات. فاللقطة إذا جاء صاحبها ووصفها فهذا بينة يجب أن تدفع إليه، ولا يحتاج أن نقول هذا الشهود، لأن مدعي اللقطة ليس له معارض حتى نقول إنه لا بد من شهود، إذ أن الملتقط نفسه لم يدعيها، بل هو يرى أنها لغيره، فإذا جاء هذا الرجل ووصفها علم أنها له. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، وأظن الشيخ الإسلام أيضا قاله من قبل، أن البينة كل ما بان به الحق من شهود أو يمين أو نكول عن يمين أو قراء أحوال، هذه البينة. وليست كما يفهمه كثير من الناس إنها الشهود فقط. الأخ وش قلنا؟ الأخ هنا كمل الذي قلت. أنا لا أريد أن تنظر تلاضي عليك الوقت. نعم، ولهذا آخر جملة ضاعت عليك. طيب، إذن نقول البينة لا تختص بالشهود، بل كل ما بان به الحق فهو بينة، ولكن يختلف. طيب، البينة على من؟ على المدعي. واليمين على من أنكر، على من أنكر الدعوة. وإنما كانت اليمين في حق من أنكر لأنه أقوى جانبا من المدعي. مثال ذلك، بيد هذه الحقيبة فجاء شخص وادعى أنها له، أينا أقرب إلى الصواب؟ أنا اللي معي الحقيبة، إذن جانبي أقوى، فصارت اليمين علي، صارت اليمين علي. طيب، فقير معه ساعة تباع بثلاثين ألف، تباع بثلاثين ألف، وإلى جانبه رجل من السلاطين أو من التجار الكبار المسرفين، فقال هذه ساعة مع هذا الرجل، فقال الفقير هذه لي اشتريتها، من نصدق؟ المدعي والمدعي عليه، المدعي. أنت يا فقير ما تجد الخبزة، كيف تشتري ساعة ثلاثين ألف؟ هذا خلاف الظاهر. فإذا نقول لهذا عليك البينة لمن؟ الفقير. ونقول للآخر عليك البينة. ليش؟ لأن عندنا ظاهر حال، لأن لدينا ظاهر حال قويا يدل على أن المدعي هو الذي معه الأصل، لأن الظاهر والأصل يتعارضان دائما، وهذه من قواعد ابن رجب رحمه الله، إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة شرعية فهو مقدم، وإلا فإن الأصل مقدم على الظاهر. لكن إذا كان الظاهر قويا جدا بحيث يصل بنا إلى درجة الظن الذي قد يصل إلى العلم، فإن الظاهر مقدم على الأصل. طيب، وقوله في هذا الحديث إلا في القتامة، هذا الاستثناء شاذ ولا يصح، لأن القتامة لا تخرج عن القاعدة الأولى وهي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لأن أيمان المدعين في باب القسامة بينة بينة، والمدعى عليهم في القسامة إذا أقسموا فهي يمين على من أنكر، فهو لم يخرج عن القاعدة الأولى، وحينئذ لا استثناء أو لا حاجة للاستثناء. طيب، وفي رواية متفق عليها لا، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود وبدأ بهم يحلف منكم 50 رجلا فأبوا، فقال للأنصار استحقوا، قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لأنه وجده بين أظهرهم. ها كيف؟ لا أمهي عندي الحمزة، لكن الجملة بمعنى يقول الرجل من الأنصار، كلمة رجل فيها جهالة، لكن الجهالة هنا لا تضر لأنه قال من الأنصار، والأنصار صحابة، وجهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول في شهادة الله لهم. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى من هؤلاء وهؤلاء، ووعد الله لهم بالحسنى يدل على عدالتهم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد رضي نعم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت النهار إلى آخره. فهذا أيضا يدل على أنهم عدول، ولأن الطعن فيهم قد يؤدي إلى رد الشريعة التي حملوها إلينا. ثم إن ذكرنا أن ما وقع من بعضهم من المعاصي الصغيرة والكبيرة مغمور في جانب الحسنات ومكفر إما بحدود تقام عليهم وإما بمصائب وآفات تكفر الذنوب أو بغير ذلك مما هو معروف. طيب، إذن المهم أن جهالة الصحابي على القول الراجح لا تضر، فتقبل رواية الصحابي ولو كان مجهولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود وبدأ بهم يحلف منكم إلى آخر. وهذا اللفظ ظاهره مخالف لما في الصحيحين، فإن ما في الصحيحين أن الأنصار الذين قتل لهم القتيل قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، وإذا كانوا قالوا لا نرضى بها فكيف يعرضها النبي عليه الصلاة والسلام عليهم؟ هذا وجه من الشذوذ. فقال الأنصار استحقوا، يعني استحقوا دم صاحبكم إذا حلفتم، قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله، هذا موافق لما في الصحيح، لكن فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم، رواه أبو داود. وما في الصحيحين خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده، فيكون هذا الحديث مخالفا لما في الصحيحين. هذا إن كانت القصة واحدة، فإن لم تكن واحدة فإنه مخالف لما في الصحيحين، ليس في السياق ولكن في الحكم، والمعول عليه ما في الصحيحين. فهو إذن هذا الحديث مخالف لما في الصحيحين سياقا وحكما إن كانت القصة واحدة، وحكما فقط إن كانت القصة متعددة. والذي يظهر عدم تعدد القصة وأن هذا الحديث شاذ. فعندك الشرح واستدل بالحديث الثاني من قال على ذكر حديثان من قال بإيجاب الدية على من وجد من وجد القتيل بين أظهرهم ويعاذبه على من وجد القتيل قبل الشيء. وقد استدل بالحديث الأول الحديث الأول أخرجه أيضا ابن عبد البر والبيهقي من حديث مسلم بن خالد عن ابن جريج حديث عمرو بن سعيد أترك هذا عن عمرو بن شعيب به قال البخاري إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب. وقد روي عن عمر مرسلا من طريق عبد الرزاق وهو أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق. ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث عثمان بن محمد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ الحديث المذكور. قال الحافظ في التلخيص وهو ضعيف. والحديث الثاني الراوي له عن أبي سلمة وسليمان هو الزهري. قال المنذري في مختصر السنن بعد ذكره قال بعضهم وهذا ضعيف لا يلتفت إليه. وقد قيل للإمام الشافعي ما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب يعني هذا؟ فقال مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم إذ كان كل ثقة وكل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة. قال البيهقي وأظنه أراد بحديث الزهري ما روي عن معمر عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار وذكر هذا الحديث. الرجال وقد استدل بالحديث الأول على أن أحكام القسامة مخالفة لما عليه سائر القضايا من إيجاب البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه فيندفع به ما أورده النافون للقسامة من مخالفتها لما عليه سائر الأحكام الشرعية. وقد تقدم تفصيل ذلك. واستدل بالحديث الثاني من قال بإيجاب الدية على من وجد القتيل. وتقدم أيضا لنا أن ليست مخالفة ولا لا؟ لا لأن القاعدة أن اليمين في جانب أقوى المدعين وذكرنا أمثلة غير القسامة فيها أن اليمين في جانب المدعين في جانب المدعي بقوة جانبه. نعم. واستدل بالحديث الثاني من قال بإيجاب الدية على من وجد القتيل بين أظهرهم ويعارضه حديث عمرو بن شعيب المتقدم في الباب الأول فإن فيه أنه أعانه بنصف الدية. ويعارض الجميع ما في المتفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده فإن أمكن الجمع حمل ذلك على قصص متعددة فلا إشكال وإن لم يمكن وكان المخرج متحدا فالمصير إلى ما في الصحيحين هو المتعين ولا سيما مع ما في حديث أبي سلمة المذكور في الباب وحديث عمرو بن شعيب المذكور في الباب من الحكم بالدية بدون أيمان. قوله فقال الأنصار استحقه. قال في القاموس استحقه استوجبه انتهى. والمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار بأن يستوجبوا الحق الذي يدعونه على اليهود بأيمانهم فأجابوا بأنهم لا يحلفون على الغيب. على كل حال نحن نقول كما قلنا أولا هذا الحديث إن كان في قضية واحدة فهو شاذ في السياق والحكم وإذا كان في قضية أخرى نعم فهو مخالف في الحكم والمعول على ما في الصحيحين. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم على كل حال ناخذ الفوائد عشان يمكن ساعة في مقدمة شوي. يقول في الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب بيان كمال الشريعة في حفظ الحقوق وذلك بإعطاء هذه القاعدة العامة الشاملة في الدعاوى، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ومن فوائد الحديث أن المعتبر في الشريعة الإسلامية الأوصاف للأحيان، فلم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على من كان فاسقا أو على من كان أضعف أمانة أو ما أشبه ذلك، وذلك لأنه لو علق الحكم بهذا لأصبحت الأمور فوضى، كل قاض يقول هذا أوثق من هذا فأحكم له. فإذا جعل المناط يعني مناط الحكم على الدعوة انضبط، فالمدعي عليه البينة ولو كان من أعدل الناس والمدعي عليه من أفسق الناس. ومن فوائد هذا الحديث أن اليمين تكون على المنكر للدعوة، وذلك لأن الأصل معه، ففيه إشارة إلى البناء على الأصل، وفيه جعل اليمين على المنكر دون أن نقول هي لك بدون يمين حفظ للحقوق. فنعود إلى الفائدة الأولى وهي حفظ الشريعة للحقوق، لأننا لو أعطينا المنكر أو أبطينا ما في يده له بدون يمين فربما تضيع الحقوق. فالحقوق لها فائدة، اليمين لها فائدة، وهي أنها تحدث المنكر من أن يحلف على شيء باطل. فإن قال قائل إذا لم يكن للمدعي بينة وأبى المنكر أن يحلف فهل يقضى عليه بالنكول بدون أن ترد اليمين إلى المدعي، أو يقضى عليه بالنكول بعد أن ترد اليمين على المدعي؟ نعم، مثال ذلك: ادعى الأول على الثاني 100 ريال، فقلنا للثاني أتقر بذلك؟ قال لا. ماذا نقول بعد هذا؟ نقول للأول هل لك بينة؟ قال لا. قلنا لك اليمين على الثاني، فقلنا للثاني احلف، قال لا أحلف، هو الذي يأتي بالبينة، أما أنا فلا أحلف لأني بريء. حينئذ هل نقول للأول احلف على صدق ما ادعيت ثم نحكم على الثاني، أو نقول للثاني أو نحكم على الثاني دون أن نقول للأول احلف؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الثاني إذا نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وذلك لأن نكوله يدل على صدق المدعي، لأنه لو كان بريئا حقا لم يضره اليمين لحلف، لأن اليمين لا يضره، اليمين على الصدق لا تضر. فلما امتنع من اليمين مع أنها لا تضره علم أن المدعي وهو الأول في المثال الذي ذكرنا إيش صادق. وقال بعض العلماء بل إذا نكل الثاني في المثال وهو المدعي عليه فإن جانب الأول وهو المدعي يقوى، وحينئذ تشرع اليمين. فنقول للأول في المثال الذي ذكرنا احلف أن لك عليه 100 ريال ونحكم لك بها. ولو قيل إنه يرجع إلى اجتهاد القاضي في هذه المسألة لكان له وجه، وكيف يرجع إلى اجتهاده؟ إذا عرف القاضي أن المدعى عليه هو الثاني في المثال رجل فاسق يمكن أن ينكر الحق الذي عليه، وأن المدعي رجل عدل مستقيم ورع لا يمكن أن يحلف أن يدعي ما ليس له، وأننا لو رددنا اليمين إليه لكان من ورعه أن يتورع عن اليمين، فحينئذ نقول للقاضي في هذه الصورة وأمثالها إيش؟ أن يحكم بنكول المدعى عليه وهو الثاني دون أن يردها إلى المدعي وهو الأول، واضح؟ أما إذا كانت المسألة متساوية فإننا نقول ردها على الأول، احتمال أن يكون الثاني صادقا، ردها على الأول، فإن كان يستحقها فالحلف إيش؟ لا يضره، كان يستحقها فالحلف لا يضره وسيحلف، وإن كان لا يستحقها فإن الحلف قد يمنعه، فإن طلب الحلف منه قد يمنعه من هذه الدعوة ثم يتنادى. نعم، سنعود إلى البحث في القسامة لننظر هل أنتم أدركتموها تماما أو لا، لأنها مهمة من أهم الأشياء والخلاف فيها كثير منتشر. فنبدأ أولا بتعريف القسامة. هداية الله. نعم نعم، ولكن تعريفها عند الفقهاء عند الفقهاء. نعم، لا تعريفها تعريفها، ما هي القسامة عند الفقهاء؟ أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم. طيب أعد التعريف. نعم نعم، أيمان مكررة في دعوة قتل معصوم. طيب، هل تجرى القسامة يا فهد في دعوة قتل ناقة؟ ها؟ لا تجرى. لماذا؟ لأنها لا تدخل في التعريف. طيب، ما هو شرطها الأساسي سامي؟ شرطها الأساسي ما هو؟ ها؟ شرط القسامة، لأن لها شرط، لا يمكن أن تجرى إلا بتحققه. ها؟ الإقرار أو البينة. لا لا، شرط عند الحنابلة العدل والظاهرة. شرطها اللوث، قولوا شرطها اللوث، لكن هو عند الحنابلة العداوة الظاهرة، مثل عداوة المسلمين والكفار. أي نعم، أو قبيلة وقبيلة أخرى. تمام. طيب، القول الثاني في اللوث أنه أحمد، أنه كل ما يدل على كل قرينة قامت على أن هذا قتل، هذا يعني كل قرينة توجب غلبة الظن في وقوع القتل أو في صدور القتل. نعم. كذا؟ نعم. طيب، هذا هو الصحيح. إذا وقعت المحاكمة في القسامة فماذا نعمل؟ أولا نسأل القاسم عن القتل المدعى عليه، ما نقول قاتل إلى الآن، ما صح إنه قاتل المدعى عليه. نعم، نطلب الإقرار منه، فإن لم يقر فإن أقر حكم عليه بمقتضى إقراره. نعم. طيب، ثم قف. نعم، إن لم يقر يرجع إلى نعم، وقال المدعى هل لك بينة؟ إن أقام بينة حكم بها. طيب، إذا لم يقم بين، من يستحضر؟ المدعون، ولو واحدا، يعني يستحلف المدعى علي المدعي 50 يمينا. إذا حلف وحلف المدعى، لا حلف نقل المدعى عليه، حلف 50 يمينا، خذ يمين ما ضبط. نعم. أنا. إيه نعم. حلف المدعي حكم له بالدية. حكم له بالدية. كذا؟ طيب. يعارضونك. هو يقول حكم له بالدية من بيت المال. أيضا. حلفوا ثبت القصاص. إيه نعم. حكم لهم بالقصاص. كذا؟ إيه نعم. إذا حلف المدعون 50 يمينا حكم لهم بالقصاص لأن حلفهم بمنزلة البينة. إن أبوا لا لا لا محبوب يطلب من المدعى عليهم القسامة كذا. حينئذ يا جماعة هنا إذا طلب من المدعى عليهم القسامة إما أن يحلفوا أو ينكلوا أو يأبى المدعون قبول أيمانه. كم هذه؟ ثلاثة. إن حلفوا برئوا، إن حلفوا برئوا وانتهت القضية ولا يدفع دية لا من بيت المال ولا من غيره. وإن أبوا قضي عليهم بالنكول، يعني ثبت القصاص. إن أبوا قضي عليهم بالنكول، عرفتم؟ وإن لم يرضى المدعون فإنه يودى من بيت المال، فإنه يودى من بيت المال، عرفتم؟ طيب اضبطوا لمراتبه. إذا حصلت القسامة، إذا ادعي القتل في حال تجرى فيه القسامة، نطلب إقرار المدعى عليهم. فإن أقروا ثبت عليهم الحكم، وإن أنكروا طلب من المدعين البينة، فإن أقاموا بينة فلا قسامة وحكم بالبينة بالقصاص. المهم حكم بشهادة البينة، قصاص إن اختاروا قصاص قصوا أو الدياء أو العفو، هذا يرجع لهم. إذا لم يكن لهم بينة طلب منهم 50 يمينا. إذا حلفوا إيش؟ ثبت الحكم على المدعى عليه. إن لم يحلفوا قالوا ما نحلف ونحن لم نرى، ترد الأيمان إلى المدعى عليه، إلى المدعى عليه. فلا يخل الحال من ثلاث، لا يخل الأمر من ثلاث حالات: إما أن يحلفوا 50 يمينا فيبرأوا، أو يأبوا أن يحلفوا فيقضى عليهم بالنكول، أو لا يرضى المدعون بأيمانهم فيودع من بيت المال. إذن لا يودع من بيت المال إلا إذا توجهت اليمين إليهم، إذا أبى المدعون أن يقسموا وأبوا أن يرضوا بأيمان المدعين، حينئذٍ يؤخذ من بيت المال. طيب نرجع الآن إلى درسنا الذي قرأناه ولم نتكلم عليه. قال: هل يستوفى القصاص؟ باب: هل يستوفى القصاص والحدود في الحرم أم لا؟ أتى المؤلف الباب معلقا غير مجزوم به، قال: هل يستوفى أم لا؟ وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن القصاص والحدود لا تقام في الحرم مطلقا، لا تقام في الحرم مطلقا، لأن الحرم جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، وقال: من دخله كان آمنا، وقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن عام الفتح بأن مكة حرام إلى يوم القيامة، وأن الشجر والصيد فيها آمن، فكيف ببني آدم؟ ولا فرق بين أن ينتهك حرمة الحرم ويفعل ما يوجب الحد في الحرم، أو أن يفعله خارج الحرم ثم يلجأ إلى الحرم. هذا قول. القول الثاني: تقام الحدود في الحرم ويستوفى القصاص مطلقا، لعموم الأدلة الدالة على وجوب إقامة الحد وعلى ثبوت القصاص. قالوا هذه الأدلة مخصصة لعموم أدلة أمن الحرم، مخصصة لعموم أدلة أمن الحرم. والحقيقة أن بين الأدلة الدالة على أمن الحرم والأدلة الدالة على وجوب إقامة الحد وثبوت القصاص أن بينها عموما وخصوصا وجهيا، وليس عموما وخصوصا مطلقا، بل عموما وخصوصا وجهيا. كيف ذلك؟ لأن عموم أدلة أمن الحرم عامة في من جنى ومن لم يجن، وعموم أدلة وجوب إقامة الحد وثبوت القصاص عامة في من كان في الحرم أو خارج الحرم. فالعموم بينهما وجهي وليس مطلقا. وإذا كان كذلك فإن القاعدة أن ننظر أي العمومين أقوى فنأخذ به. فإذا رجعنا إلى هذه القاعدة نتج منها القول الثالث الذي هو الراجح، وهو أنه إن فعل ما يقتضي إقامة الحد أو ثبوت القصاص في الحرم وجب أن يقام الحد وأن يقتص من الجانب، لأنه انتهك حرمة الحرم. أما إذا فعل الشيء خارج الحرم فإنه قد دخل إلى الحرم بريئا من انتهاك الحرم، وحينئذ نحترمه لأنه لم ينتهك الحرم. ولكن مع ذلك ماذا نصنع إذا احترمناه؟ هل يبقى الحد معطلا؟ أو نقول إذا زنى خارج الحرم ثم جاء إلى الحرم وأمن به يزني ويفسد أهل الحرم أيضا؟ لا، لكننا نضيق عليه فلا نواكله ولا نشاربه ولا نبيع عليه شيئا ولا نكلمه، حجر مطلق. حينئذ يضطر إلى أن يخرج، فإذا خرج أقمنا عليه الحد أو اقتصدنا منه. هذا القول هو القول الوسط الراجح الذي يقتضيه النظر، لأنه إذا فعل ما يوجب الحد أو ما يثبت القصاص في الحرم فقد انتهك حرمة الحرم، فكان هو لا حرمة له، هو الذي أهدر حرمة نفسه. أما إذا كان خارجا ثم لجأ إلى الحرم فإن الحرم يجيره، الحرم يجيره. وليس أهل الجاهلية أشد احتراما للحرم من أهل الإسلام، كانوا في الجاهلية يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم ولا يقتله، لأنهم يحترمون. فصارت المسألة هذه فيها كم قولا؟ فيها ثلاثة أقوال، أرجحها وأصحها التفصيل أو التفريق بين من انتهك حرمة الحرم بفعل ما يوجب الحد أو القصاص ومن لم يكن كذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. نعم، يقول أنس إن النبي دخل مكة عام الفتح، ونحن نسأل متى كان عام الفتح؟ لا، اللي وراك. متى كان عام الفتح؟ سبحان الله، أقول متى كان، ما أقول أين كان. متى للزمن وليست للمكان. في الثامن من الحجة يعني يوم التروية. ما عندك علم غير هذا؟ الله يهديك. المغازي الكبار هذه ينبغي أن يعرفها طالب العلم. مشكلة أن كان يسأل واحد طالب علم يقول متى كان غزوة الفتح أو متى كان فتح مكة، يقول في الثامن من الحجة، ما هو ليس جيد. عبد القادر أو 20، المهم في رمضان في الثامن من الهجرة، في العام الثامن من الهجرة، صح. يقول دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر اسم آلة لشيء معين من لباس الحرب يلبس على الرأس، يكون من حديد أو نحوه، يقي الرأس السهام. فلما نزعه وذلك بعد دخوله مكة، جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. ابن خطل، عبد الله بن خطل، هذا كان خبيثا، وكان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ارتد عن الإسلام. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة خاف، وسمع أن الرسول قال، لعله سمع، ما أدري، لكن لعله سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد فهو آمن، فذهب إلى المسجد وتعلق بأستار الكعبة حماية بها أو احتماء بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة. نعم. في هذا الحديث فوائد، منها الأخذ بالأسباب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفر، ومنها أن الأخذ بالأسباب الصحيحة لا ينافي التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بها وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. طيب، ومنها جواز العمل بخبر الواحد إذا غلب على الظن صدقه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بقول الرجل، أخذ بقول الرجل. ومنها ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الأصل في المسلمين العدالة. وتأملوا هذه الفائدة، أقول ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الأصل في المسلمين العدالة حتى يقوم دليل على الجرح، ولكن هذه الفائدة لا تستقيم، وذلك لأن الصحابة عدول، وعدالة الصحابة لا تستلزم أن يكون كل المسلمين عدولا ولو من بعد الصحابة، وعلى هذا فتعتبر هذه الفائدة غير صحيحة. ومن فوائد هذه الآية، هذا الحديث، أنه كان من المعهود عندهم أن من دخل المسجد الحرام فإنه يأمن، وذلك لفعل ابن خطل. ومن فوائد هذا الحديث أن الكعبة ذات أستار في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فيكون هذا الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من قوله ما أمرنا أن نكسو الحجارة والطين، صح؟ إيه نعم، إن هذا خاص بالكعبة، أما غير الكعبة فإنها لا تكتب لما في ذلك من إضاعة المال ومن تشبيه غير الكعبة بالكعبة. فلو كان الإنسان مجلس وكساه كساه فإننا نقول له لا تكسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرنا أن نكسو الحجارة والطين. وأما وضع الستائر في داخل المنزل فلا يدخل في هذا، لأن الكسوة تكون على ظاهر البدن. فالذي نهي الذي دل الحديث على النهي عنه إنما هو كسوة الحجارة والطين من الظاهر، لأن ذلك إضاعة مال، وفيه أيضا أن الإنسان يشبه بيته ببيت الله عز وجل. وأما من الداخل فلا يدخل في الحديث أصلا، لا يدخل في الحديث أصلا. ثم إن دخل في الحديث، إن أراد أحد أن يقول إنه داخل في الحديث، فإنه إذا كان لحاجة كحجب الضوء مثلا أو تلطيف البرودة في الشتاء والحرارة في الصيف فإن هذا لا بأس به لأنه لحاجة. ومن فوائد هذا الحديث جواز إقامة الحد في الحرم، جواز إقامة الحد في الحرم. من أين يؤخذ؟ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله بن خطل. ولكن في هذا نظرا، لأن ابن خطل كان مرتدا، كان مرتدا، وقتل المرتد ليس حدا، لأن الحد لا يسقط بالتوبة إذا بلغ السلطان، والردة إذا تاب صاحبها وبعد بلوغها السلطان فإنه يرتفع عنه القتل. فإدخال قتل المرتد خطأ، ولكن ربي قتل عبد الله بن خطل لا يباح فيها القتل، لأنها في تلك الساعة قد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وحينئذ المدعى وهو إقامة في الحرم سيقول أنا في الحرم عومل بمقتضى جنايته، قتل كانت جنايته في الحرم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله قال ناس فحمد الله عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وحبسها رسوله والمسلم قبلي وإنما أحمد عليه الصلاة والسلام حريصا على إبلاغ الدعوة. مستمرة مثل خطب الجمعة والعيدين، ويخطب خطبا عارضة إذا اقتضت الحاجة ذلك قام فخطب. ولا شك أن فتح مكة أمر هام جدا، لأن مكة هي عاصمة البلاد الإسلامية كلها، هي أم القرى، ففتحها أمر عظيم له شأن كبير. ولهذا لما فتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فجاءت الوفود في العام التاسع بأعداد لا يحصيها إلا الله. يقول فلما فتح مكة قام فحمد الله وأثنى عليه. نعم، أول ما ينبغي للخطيب أن يحمد الله ويثني عليه، لأن الله هو أهل الثناء وأهل الحمد عز وجل، ولا سيما أن خول الإنسان مقاما يخطب فيه الناس، لأن الخطيب إمام للناس الذين خطب فيهم، وفي عصرنا أيضا إمام للذين خطب فيهم ولمن يسمعون صوته بواسطة المسجل، فهذا يحتاج إلى الحمد والثناء. ثم إن فتح الله للإنسان أن يقوم فيخطب هذا أيضا نعمة يحتاج إلى حمد وثناء. فكان رسول الله يحمد الله ويثنى عليه. ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل. حبس أي منع عن مكة الفيل. الفيل فعل ألف الفيل العهد الذهن، لأنه لم يسبق له ذكر وليس حاضرا حتى نقول أل العهد الحضوري، فليست للعهد الذكري ولا للعهد الحضوري، وإنما هي للعهد الذهن، أي الفيل المعروف وهو فيل أبرهة ملك الحبشة ملك اليمن، كان قدم من الحبشة وكان نصرانيا، فبنى في اليمن كنيسة ودعا الناس إلى الحج إليها بدلا عن الكعبة، والعرب لجاهليتهم غضبوا من ذلك، فقدم رجل من اليمن من العرب وتغوط في هذه الكنيسة، نعم جعلها مرحاضا. لماذا؟ إهانة، إهانة لها. فغضب الملك، ثم حشد حشودا عظيمة جرارة وأتى إلى مكة ليهدم الكعبة، ولكن الله عز وجل لم يأذن بذلك لا شرعا ولا قدرا حتى الآن، لكن في آخر الزمان سوف يأذن فيه قدرا، فإنه في آخر الزمان يسلط رجل من الحبشة وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ذو سويقتين، أي له ساقان ضعيفتان، فينقضها حجرا حجرا، ينقضون أحجارها ويمد بعضهم الحجر إلى بعض من مكة إلى البحر، ثم يلقون الأحجار في البحر ولا أحد يقدر يرده أبدا، لأن الله قد أذن قدرا أن يفعل. المهم قدم بجيش كبير جدا يتقدمهم هذا الفيل العظيم، ولعل الفيل قد مر على مهاجمة الأشياء الشاقة ونزل في المغمس قريبا من مكة، وخرج إليه عبد المطلب، وكان عبد المطلب سيد قومه وكان ذا هيئة حسنة وهيبة، فلما جاء إلى قائد الجيش وتكلم معه ظن صاحب الجيش القائد هذا أنه سيتكلم معه في موضوع هدم الكعبة، لكن عبد المطلب تكلم معه في إبل أخذت له، وهو رجل ذو هيئة وشريف وسيد قومه، فتعجب الرجل كيف يخاطبني ويفهمني في إبل أخذت له وأنا قد أتيت لأهدم الكعبة شرفهم، هي شرفهم. فقال له: كنت أظن أن تكلمني في أمر الكعبة. قال: أنا صاحب الإبل وللبيت رب سيحميه. سبحان الله، إيمان يقين، إيمان ويقين، وهو كافر. نعم، فتعجب الرجل وفعلا حماه الله، يعني لو قام أهل مكة كلهم يريدون أن يسدوا هذا الجيش ما استطاع، لكن حماه الله، وسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كان الفيل إذا وجه إلى مكة برك، وإذا وجه إلى اليمن أسرع وهو بهيمة. نعم، فحمى الله البيت وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات من الطيور فرمتهم ترميهم بحجارة من السجيل، فكانت الحجارة تضرب الرجل من رأسه وتخرج من دبره حتى كانوا كعصف مأكول كالزرع إذا أكلته البهائم حطاما. هذا الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام، حبس عن مكة الفيل ولكن سلط عليها رسوله والمؤمنين، سلط عليها رسوله والمؤمنين للحكمة البالغة. أصحاب الفيل جاءوا لإهانة الكعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء لتعظيم الكعبة. ولهذا لما قال سعد بن عبادة وكان صاحب الراية قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. قاله على حسب ما عندهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كذب سعد، اليوم تعظم الكعبة. لماذا؟ لأنها تطهر من الشرك والأوثان، وهذا أعظم تعظيم لها. تعظيم الكعبة ليس بتجميل بنائها، تجميل بنائها هذا تعظيم حسي كل يقدر عليه، لكن تعظيم الكعبة حمايتها من الكفر والفسوق. تعظيم الكعبة أن تحمى من الكفر والفسوق. وأما أن يكون ما حولها فسوق ومعاصي وما حولها شرك يدعى فيه غير يدعى به غير الله، فهذا ليس من تعظيم الكعبة، ليس من تعظيم الكعبة. تعظيم الكعبة أن تحمى من الشرك ومن الفسوق والعصيان. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد فيه بإلحاد، من يهم بإلحاد، فكيف بمن فعل؟ ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث. نعم. نعم. نعم، لأن الله حرم في القتال والقتل. لا، هذا أنت ثق، أنت تضمن لي أنه يطبق. المشكلة الآن ما هو في الحكم، الحكم جيد، لكن المشكلة في تطبيقه. لأن لو قلنا الناس لا تبيعوا عليه شيء، عليه شيء، ولا تشتروا منه شيئا، ولا تكلموه، ولا تؤوه، نعم، ما هو جالس يبي يمشي. لكن من يضمن لنا ذا اليوم؟ ها؟ أقول الآن ما يضمن، لأن الناس عندهم خيانة. نعم، يمكن واحد يعطيه أكل، يعطيه شرب، يؤويه. الناس الآن ما عندهم أمانة. لكن لو قيل بأنه يخرج، يعني بما يلزم بالخروج، لو قيل بهذا لكان له وجه. نقول للضرورة، لأن تنفيذ المقاطعة في الوقت الحاضر إما متعسر أو متعذر، لأن الناس عندهم خيانات، يؤون المحدثين ويعملون كل ما يستطيعون في دفع إقامة الحد. نعم. برك وأبى، وإذا وجهوا إلى اليمن أسرع وهرول. وسلط عليها رسوله والمسلمين، سلط أي جعل لهم السلطة عليها وأباحها لهم، حتى غزاها النبي صلى الله عليه وسلم ودخلها فاتحا لها مذلا لأهلها، حتى إنه أعطاهم الأمان على أنفسهم، ولولا ذلك الأمان لحصدهم عليه الصلاة والسلام. وهذا تصديق لا شك، ولكن حكمة الله عز وجل لا تفرق بين المتماثلين، فحبس الفيل لأن أصحاب الفيل يريدون انتهاك الكعبة وإذلال أهلها بغير شرع الله. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما أراد إيش؟ تعظيم الكعبة، تعظيم الكعبة. ولهذا لما حصل له مراد صلوات الله وسلامه عليه أمسك عن إذلال أهلها فلم يأسرهم، بل قال فيما يروى عنه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فحصل الفرق. قال عليه الصلاة والسلام: وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي. الله أكبر. لم تحل مكة لأحد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، أي لم يؤذن لأحد من الأنبياء وأتباعهم أن يغزوا مكة. وإنما أحلت لي ساعة من النهار بقدر الضرورة، وهي ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر. والساعة في اللغة ليست الجزء من 24 جزءا من الزمن، ولكنها مطلق الزمن، يعني تطلق على القليل وعلى الكثير. وقد ذكر العلماء أن هذه الساعة من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، لأنه الوقت الذي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، ساعة من النهار بقدر الضرورة، يعني لم يجعل الله عز وجل حرمة مكة زائلة مطلقا، بل بقدر الضرورة. وإنها لا تحل لأحد بعدي، لا تحل لأحد بعدي من الناس، فلا يحل لأحد أن يغزو مكة، حتى أن الجيش الذين يغزون مكة أظنهم من قبل الشام إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف الله بهم وبادوا عن آخرهم. فلا يمكن لأحد أن يغزو مكة، يعني لا يحل له أن يغزوها بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: وإنها لا تحل لأحد بعدي. من فوائد هذا الحديث: أولا، عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، تبليغ الرسالة، وذلك أنه كان يخطب كلما دعت الحاجة إلى الخطبة، وهذه غير الخطب الراتبة التي تكون في يوم الجمعة والعيدين والاستسقاء. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للخطيب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، لقوله: حمد الله وأثنى عليه. وهذا كما تشاهدون مجمل، لم يفصل فيه نوع الحمد والثناء، لكن خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تبين كيفية ذلك: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. ولو خطب ولحمد الإنسان وأثنى على الله بغير ذلك كفى. ومن فائدة هذا الحديث بيان قدرة الله عز وجل، حيث حبس هذا الجيش العرمرم أصحاب الفيل عن دخول مكة. ومن فوائدها بيان حرمة مكة وأنها عند الله عظيمة، لقوله: إن الله حبس عن مكة الفيل. ومن فوائدها أن المفاسد إذا انغمرت في جانب المصالح فإنه ينتفي حكمها. من أين تؤخذ؟ من كون الله سلط رسوله والمسلمين على مكة حتى يحرروها من الكفر. هذه مصلحة عظيمة. ما هي المفسدة التي انغمرت في جانب ذلك؟ استحلال مكة، استحلال مكة وقتال أهلها. طيب، ومن فوائد هذه الآية، هذا الحديث، أن الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت من أحكامه يمحو ما يشاء ويثبت. فإن الله تعالى محى التحريم الأول ثم محى التحليل، فالنسخ وقع كم؟ مرتين، مرة بتحليل التحريم الأول ومرة بتحريم التحليل، فكان النسخ مرتين. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن حرمة مكة كانت قديمة، أي لم تكن منذ عهد قريش فقط، بل هي من قديم الزمان، لقوله لم تحل لأحد قبل وأحد، كما نعرف نكرة في سياق النفي ستكون عامة. ومن فوائد هذا الحديث تحريم مكة إلى قيام الساعة، لقوله وإنها لا تحل لأحد بعدي، لا تحل لأحد بعدي. طيب، فإن قال قائل أليس الله سبحانه وتعالى قال في الذين يقاتل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ومسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين الآية الكريمة؟ الجمع بينهما أن الآية تدل على أن أهل المسجد الحرام هم الذين بدأوا بالقتال، هم الذين بدأوا في القتال، ولهذا قال إن قاتلوكم فاقتلوه، فالآية توافق الحديث لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. أما أن نبدأ نحن أهل المسجد الحرام بالقتال فهذا حرام. وتأمل قوله إن قاتلوكم فاقتلوهم ولم يقل فقاتلوهم، يعني قاتلوهم حتى لو وصل ذلك إلى القتل، بل هو أبلغ من قوله قاتلوهم، لأن هؤلاء والعياذ بالله جنوا جنايات كبيرة إذا قاتلوا الناس ألا يدخلوا الحرم مثلا، فقد جنوا جنايات عظيمة القتال عند المسجد الحرام ومنع الناس من أن يذكروا اسم الله في مساجد الله. نعم. ثم قال وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا ما أراده المؤلف بسياقه، وهو أنه لا تقام الحدود في مكة ولا يقتص في مكة، ولكن المتأمل يرى أنه لا دليل فيه على ما ذهب إليه المؤلف، لأن الحديث إنما هو في القتال، في قتال أهل مكة. قال وعن أبي صريح الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، هذا وولاه يزيد بن معاوية أميرا على المدينة، وكان في مكة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أميرا عليها، وكان بنو أمية يعتبرونه خارجا على الإمام، فكانوا يقاتلون. من جملة من يرسل المقاتلين عمرو بن سعيد الأشتق، وهو يبعث البعوث إلى مكة. قال له أبو شريح إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، الغداء يعني اليوم يعني الصباح من يوم الفتح. سمعته أذنان ووعاه قلب وأبصرته عيناي حين تكلم به حين تكلم به. قال هذه الجمل رضي الله عنه تأكيدا لما سمع. يقول سمعته أذناي فلم ينقل إلي نقلا، ووعاه قلبي فلم أنس منه شيئا، وأبصرته عيناي حين تكلم به فلم أسمعه من وراء حجاب. ومعلوم أن مشاهدة المتكلم يتكلم أوعى لكلامه مما إذا سمعه من وراء حجاب. وزنوا ذلك أنتم بما إذا سمعتم تسجيلا لشخص أو شاهدتموه يتكلم بما سجل، أيهما أبلغ تأثيرا؟ الثاني لا شك. فهذه الجمل الثلاث أراد بها أبو شريح رضي الله عنه أن يؤكد الأمر تماما. يقول حمد الله وأثنى عليه. من الحامد؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأنه خطب وكان يبدأ خطبه بحمد الله والثناء عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، اللهم صل وسلم عليه. يعني ليس تحريمها تحريم قانون بشري، لكنه تحريم شرع إلهي. الذي حرمها هو الله عز وجل وليس الناس. وإذا كان الله عز وجل هو الذي حرمها كانت حرمتها أعظم، لأن التحريم إذا صدر من محرم كان لهذا التحريم من القوة والهيبة والاحترام بقدر ما يكون لمن أصدر التحريم. فهذا هو السر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الذي حرمها ولم يحرمها الناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، لا يحل أن يسفك هذه مصدر فاعل، يعني أن مؤول بالمصدر، أن والفعل بعدها مؤول بالمصدر فاعل، أي فلا يحل سفك دم. وقول لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، لامرئ عام ذكر أو أنثى، يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه الجملة المقصود بها الإغراء على تجنب سفك الدم، لأن المؤمن يحميه إيمانه من أن يتجرأ على محارم الله. طيب، وقوله بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر يقترن كثيرا، أو على الأصح الإيمان بالله يقترن كثيرا بالإيمان باليوم الآخر في القرآن وفي السنة، لأن الإيمان بالله ينبني عليه كل شيء، والإيمان باليوم الآخر إيمان بيوم الجزاء. وإذا آمن الإنسان بيوم الجزاء فسيعمل ما يجازى عليه خيرا، لأنه لولا أن الإنسان يؤمن بيوم آخر ما عمل. لو كان الإنسان لا يؤمن إلا بالدنيا فقط فإنه لن يعمل، لأن الدنيا يقول تمشي والنهاية